وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو نحو ذلك أو الجاري على معدن كزرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح الوضوء منه والله أعلم. طيب يا إخوة، هنا الشيخ رحمه الله قسم قسمة مختلفة عما أخذناه في مختصر الأخضر، وهذه القسمة حقيقة الأمر هي مختلفة في الشكل، أما المضمون فهو واحد. فهنا قسم الماء إلى طهور بقي على أصله، وهو الذي يسميه علماؤنا رحمه الله الماء المطلق، وقسمه إلى ماء تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، ثم هذا الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة إما أن تتغير بشيء نجس أو بشيء طاهر، وهذا الطاهر إما أن يكون مما ينفك عنه أو لا ينفك عنه. فإذا بحسب هذا الوصف الجديد أو هذه القسمة الجديدة نكون قد قسمنا الماء إلى قسمين، والمحصلة نكون قد قسمناه إلى أربعة أقسام، لأن الحاصل أن الماء إما أن يكون طاهرا أو طهورا يجوز ويصلح للعادة والعبادة، وإما يكون طاهرا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، وإما يكون نجسا، لأن هذا حاصل كلامي هو هذا الكلام. فالماء المطلق والذي يسميه العلماء المطلق يعني الذي لم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة، بقي على أصل خلقته، وهذا يتصور في مياه الأمطار ومياه الآبار الصافية ومياه الأنهار الصافية أيضا ومياه الجليد الذائب أو الثلج الذائب، كل هذا يتصور فيه الماء المطلق الذي لم تتغير إحدى أوصافه الثلاث. وأما الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بشيء طاهر فهذا يتصور في ماء البحر بشيء طاهر لا ينفك عنه، بشيء طاهر لا ينفك عنه، هذا يتصور في ماء البحر، ويتصور في كثير من الأنهار التي فيها رائحة الأسماك والطحالب، وقد تمر على حمأة أو سبخة أو ما إلى ذلك فتغير طعمها أو لونها أو حتى رائحتها، هذا كله يتصور في الأنهار في الغدران وفي كثير من الآبار، في كثير من الآبار والعيون أيضا. نعم. ويتصور أيضا في المسابح التي يوضع فيها ما يصلحها، ويتصور أيضا في مياه الصنابير، الصنابير التي تكون في البيوت، فهذه تجري في الأنابيب، قد تصدأ تلك الأنابيب وقد يعني يتعمد وضع مادة فيها حتى تصلحها. إذن في هذه الأحوال كلها هذه مياه تغيرت بشيء لا تنفك عنه أو شيء ضروري أن تنصلح به. الصنف الثالث وهو ما تغير بشيء طاهر وغير إحدى أوصافه الثلاثة بشيء ينفك عنه ولا علاقة له بإصلاحه، كالماء يوضع فيه شيء من الشاي، يوضع فيه كيس الشاي فيصبح أحمر أو أخضر أو أي شيء، أو يتغير لونه بلون المادة التي توضعت فيه. والماء توضع فيه يوضع فيه ماء الزهر حتى يغير طعمه ويصبح اسمه ماء زهر، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا القسم بهذه الحالة لا يصلح للعبادة، لا يمكن أن ترفع به الجنابة ولا الحدث. وعلى المشهور من المذهب لا يمكنك أن تزيل به أثر النجاسة، حكم النجاسة، وإن أزلت أثرها. على المشهور، وإن كان الراجع وما ذكرت لكم في الدرس الماضي في يعني الدروس الماضية يعني هو أن الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة أن النجاسة إذا ذهب أثرها، ذهبت عينها وذهب أثرها، فقد ارتفع حكمها. وهذا اختيار الشيخ أو الإمام محمد عبد السلام الهواري رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والقسم الرابع والأخير وهو القسم النجس، ماء النجس، وهذا الذي تغير إحدى أوصافه الثلاثة لنجاسة تحدث فيه. واضح؟ إذن في هذه الصورة نأخذ أحكام المياه، وإنما أخذنا هذه الأحكام حتى نعلم بعد ذلك عندما نشرح الوضوء والاغتسال وما إلى ذلك بماذا نغتسل وبماذا نتوضأ، ما هو الماء الذي يصلح للاغتسال وللوضوء. إذن الأبواب يترتب بعضها على بعض، وينبني أولها أو آخرها على أولها. واضح؟ جيد. إذن الآن نشرح إن شاء الله، نشرح في شرح كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر أدلة هذه المسائل التي تطرقنا إليها الآن. فنقول قال اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. فأما المخلوط غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق. والأصل في هذا قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا هو الماء. فالماء هو الذي بقي على أصل خلقته ولم يتغير منه شيء، هذا هو أصل المياه. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أو امتن علينا بذكر بعض المياه التي نحتاجها، فقال سبحانه وتعالى عن ماء السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء السماء ليس فيه لا لون ولا طعم ولا ريح. وقال سبحانه وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به. إذن هذا صريح واضح أن ماء السماء هو ماء طهور. ويدخل فيه ماء الثلج والبرد الذائب يعني. لماذا؟ لأنه ماء نزل من السماء فيبس وتجلد أو أصبح ثلجا، فعندئذ إذا ذاب رجع إلى أصله فيستخدم وهو ماء طهور. وتعلمون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث افتتاح الصلاة، اللهم نقني من ذنوب الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب الخطايا بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. وهذا حديث في الصحيح، فدل على أن الماء والثلج والبرد من المياه الطهور التي تصلح العادة والعباد. قال أو نبع من الأرض، يعني ماء العيون. الماء النابع من الأرض هو ماء العيون والأبار. وقال الله سبحانه وتعالى مدللا يعني ممتنا على عباده، وأنزل من السماء ماء فسلكه وينابيع في الأرض. مياه نزلت من السماء فسلكت ينابيع في الأرض، فإذا خرج الثانية فيطعم. والأصل في هذا كله باب الطهارة وباب المياه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر مضاع، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بجواب جامع شامل وقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يا إخوة هو أصل في هذا الباب، ومعناه أن الماء ما دام لا يزال على خلقته ولم تتغير إحدى أوصافه بشيء نجس أو بما يسلبه اسم الماء، فعندئذ يبقى على طهوريته وتبقى أحكامه فيه. طيب، قال: وأما المخلوط إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، لونه وطعمه وريحه، بشيء فهو على قسمين. إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، من أين جئنا بهذه الأوصاف الثلاثة؟ هناك رواية لهذا الحديث الذي ذكرناه في حديث بئر مضاعة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، ورواه الدارقطني في سننه أيضا بسند ضعيف باتفاق العلماء، لكن العلماء قالوا إن هذا الحديث وقع الإجماع على مضمونه، فهذا الإجماع مما يقوي هذا الحديث. فإذا وتعلمون أن الأصوليين يقولون إنه لا يكون إجماع إلا وله دليل يدل عليه. إذن الإجماع عند العلماء رحمه الله تبارك وتعالى لا يكون عن غير أصل. هناك إجماعات لها أصول لا نعرفها، إما أننا غفلنا عنها أو ما إلى ذلك من أمور، ولكن جل الإجماعات لها أصول. وقد يكون الإجماع عن حديث ضعيف مما يدل على أن هذا الحديث له أصل، مثل صورتنا هذه. في صورتنا هذه هذا الحديث الذي ضعف إسناده من حيث النظر، إجماع العلماء عليه يدل على أن له أصلا. طيب، قال: تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يبق ماء طهورا، فارتفع حكمه ولم يعد من المياه التي يجوز الوضوء منها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بالفلاة، يعني في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه جماعة من العلماء. وحاصل هذا الماء، هذا الحديث، أن الماء لو كان أقل من ذلك وأصابته نجاسة لأثرت فيه. وقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. معناها مفهوم المخالفة إذا لم يكن قلتين وحدثت فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث. طبعا أصحابنا المالكية لا يقولون بحديث القلتين هذا، إما يضعفونه أو لا يرونه، ويقولون حتى لو صح فمفهوم المخالفة مفهوم ضعيف، فإذا جاء مفهوم آخر أو صريح آخر يقضي عليه. وهنا دلت النصوص على أن القلتين الأخذ بهما أمر نسبي غالبا إذا كان الماء قلتين، وهو فيما بقي في ذاكرتي 70 و200 لتر من الماء، يعني بركة ماء، فهذا في الغالب إذا وقع في نجاسة تتلاشى هذه النجاسة، خاصة إذا كان السبع في فمه نجاسة في الشرب من فهذه النجاسة تتلاشى. واضح؟ قال وتارة، أيوة، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. يعني وهذا هو مشهور المذهب، الأخ هنا يقول 185 لترا، أخ أو هاجر. طيب إذن القضية ترجع إلى تحديد معنى القلة، وهو أيضا أمر اختلف فيه العلماء، وهو الذي جعل بعض العلماء لا يأخذون بهذا الحديث، قالوا لأن القلة أيضا مسألة نسبية، ما هي القلة؟ ولا يمكنك أن تحيل الناس على أمر مجهول. في جميع الأحوال لا حرج في هذا الموضوع، الآن ليس هذا هو موضوعنا. الآن المقرر في المذهب أن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة وتلاشت بحيث لم تغير منه شيئا فهو ماء طهور، لكن يكره استخدامه في العبادات. لماذا؟ قال لأن النفوس تتقزز منه، النفوس تتقزز منه، ماء قليل مثلا وضعنا في قطعة بول النفوس تتقزز منه يعني. وقالوا ولاعتبار خلاف المخالف، وتعلمون أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، أنا أقول تعلمون ليس بالضرورة تعلمون، ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله نص في الرسالة على أن الماء القليل تنجسه النجاسة وإن لم تغير أحد أوصافه. فمن أصول المذهب اعتبار الخلاف، الأخذ بعين الاعتبار خلاف المخالف، فكيف إذا كان مخالفا داخل المذهب؟ فلذلك كرهوا الوضوء من مثل هذا الماء. ولماذا جوز الوضوء منه؟ قالوا لأنه ما زال على أصل خلقته، ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا ماء لم ينجس شيء. فكيف إذا كنا نقول إن بئر مضاعة، بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، ونظرا لأنها يعني يتغير ماؤها ويتحول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كيف بشيء من ما وقعت فيه قطرة من بول؟ أين تأتي قطرة البول هذه مع الحيض والنتن وكل لحوم الكلاب؟ واضح يا أخوان؟ إذا قول أصحابنا هذا قول قوي، وإما يدل على الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث قد يسأل الإنسان يقول أولا ظاهره التحريم، فلماذا اعتبرت ظاهره الكراهة فقط؟ للأدلة التي ذكرت لك، ولعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما هذا الحديث فمبناه على ما سأذكر لكم، العرب كان الاستنجاء عندهم قليلا وكان الغالب عليهم الاستجمار، وكانوا يعدون استخدام المياه من صفة النساء لا من صفة الرجال. ولذلك لما قيل لسعيد المسيب في الاستنجاء قال أنتن يدي أنتن يدي. وهناك آثار عديدة أنه كان يقول هذا فعل النساء. وبناء عليه فالاستجمار بالحجارة مهما فعل صاحبه تبقى الآثار، فالحجارة لا تزيل عين النجاسة كلها، إنما يبقى شيء يعفى عنه. وكان من عادتهم أنهم ينامون عراه، وما زالت هذه العادة عند أهل الريف في بلادنا، لا أقصد الريف، أهل القرى أهل البوادي يقولون إذا جاء لينام يقولون يفسخ، يفسخ ثيابه، لا ينام إلا فاسخا ثيابه. فإذا نام عرق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري أين باتت يده لا يعني أن يده ستهرب منه، هذا مستحيل، لكنه لا يدري لعله حك شيئا من جسده. والإنسان نائم في عفو الله لا يدري أين ماذا حك من جلده وماذا فعل. وكثيرا ما يحك الإنسان هاهنا أو هاهنا أو هاهنا ولا يدري وهو نائم. فما المانع من أن يحك دبره أو عورته فتعلق النجاسة في يده وهو لا يشعر؟ ومن أجل أن هذا الأمر مشكوك فيه حمل علماؤنا هذا الحديث على الكراهة أو على الاستحباب لا على الوجوب. واضح؟ جيد. ثم قال وتارة يختلط بالطاهر فيتغير به، فتارة يتغير الماء بشيء طاهر فيتغير به، يعني يتغير بذلك الشيء الطاهر. وهذا التغير إما أن يكون، قال فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وبناء عليه يستعمل في العادات مثل الطبخ وعجن والشرب ونحو ذلك، لا يستعمل في العبادات لا في الوضوء ولا في غيره. هذا واضح، هذا واضح، لأنه لم يعد ماء مطلقا، ولأنه سلب اسم الماء وأصبح اسمه إما زعفران أو ماء الورد أو الشاي أو ما إلى ذلك، فلم يبقى اسمه اسم الماء. ونحن مكلفون بأن نتوضأ ونرفع الحدث بالماء لا بأي شيء آخر. واضح؟ قال وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة، السبخة هي التراب المالح مثل تراب البحر، والحمأة هو الماء هو التراب المحترق لون أسود مسود ونحو ذلك، أو الجاري على المعدن، يعني يجري على معدن من المعادن فيتعلق برائحته كالزرنيخ والكبريت. هناك بعض الأودية والأنهار تمر على الفوسفات مثلا، فرائحة الفوسفات تعلق فيها، وأيضا تعلق فيها رائحة الكبريت مثلا أو ما إلى ذلك من الأمور. فهذه كلها بما أنها لا تنفك عنه فلا يؤثر ذلك فيها، لا يؤثر ذلك فيها. وهذا ما هذا أمر إجماع حكاه الإمام النووي في شرحه على المجموع، شرحه على المهذب المعروف بالمجموع شرح مهذب، حتى إجماع العلماء على هذه المسألة. فإذا هي ليست مسألة خاصة بمذهبنا، بل هي مسألة عامة في سائر المذاهب. وبهذا نكون قد أنهينا أقسام المياه و ندخل في باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والفور والتدليك. فهذه سبعة. ذكرنا في شرح مختصر الأخضر أن فرائض الوضوء سبعة، وهكذا ذكرها العلماء رحمه الله. والأصل في ذلك آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا بأن فرائض الوضوء سبعة، ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه السبعة مبنية على الآية إضافة إلى الثلاثة التي ذكرها علماؤنا، وهي الفور والدلك والنية. النية هي أيضا مذكورة في الآية: يا الذين آمنوا إذا قمتم، فهذه إذا قمتم يعني نويتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، هذا الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأضف إليها الدلك والفور. فإذن خمسة موجودة في الآية، والباقي مستنبطة من أحاديث أخرى. لأننا قال أولها النية للآية التي ذكرنا لكم، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه. وأيضا غسل الوجه لأنه مذكور في الآية، ومذكور في جميع الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان على قول جماهير العلماء يدخلان في الغاية، يعني داخلة في الحد. لذلك المرفق هو هذا، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عندما يجلس، لذلك هذا هو المرفق، فيدخل في الحد. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، والعضد هو هذا، هذه العضل، هذا الساعد، يسمى الساعد، هذا يسمى الساعد، وهذا الكوع، وهذا العضد. فإذن هذه أسماء يعني ينبغي الإنسان يعرفها حتى يعلم الأحكام الشرعية. وأما غسل الوجه فمعروف أن الوجه هو ما يواجهك، ولذلك يدخل فيه الحد الطبيعي من منابت الشعر الطبيعية إلى أسفل الذقن، وهو مجمع اللحيين، واللحي هو هذا الذي ينبت عليه الأضراس، فيسمى لحيا، ومنه سميت اللحية لأنها تنبت على اللحيين. وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، وبعضهم يقول من الوتد إلى الوتد، يعني هذه الغضروف في الأذن يسمى الوتد. هذا حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء. وقد ثبت في حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك. والحديث متفق عليه. والرابع يعني الفريضة الرابعة هي مسح جميع الرأس. ومشهور المذهب وجوب تعميم الرأس كله سواء كان للرجل أو للمرأة. وبناء عليه فيجب تعميم مسح الشعر كله. إذا كان الرجل لا شعر له أصلا فإذا يمسح رأسه، ولكن إذا كان له شعر وتدلى فيمسح حتى المدلى منه، والمرأة أيضا تمسح المدلى من شعرها، ورجل يكون له الوفرة يمسحها كلها. هذا هو مشهور المذهب، يعني أن الآية في قول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم قالوا الباء للإلصاق، بمعنى امسح رأسك كله. قالوا ولأن الوجه عندما قلنا اغسلوا وجوهكم لم ينصرف القول إلى بعض الوجه، واتفق العلماء على أن من غسل بعض وجهه وترك البعض الآخر فوضوءه باطل، وضوءه باطل. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا هو هديه الشريف، ففي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا الحكم إذا تعلق باسم من الأسماء فيجب استيفاء ذلك الاسم، هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قالوا أو يمكننا أن نضيف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما مسح على العمامة مسح ناصيته وأكمل على العمامة، فلو جاز مسح بعض الرأس لاكتفى بالناصية. واضح؟ هذه مسألة إن شاء الله واضحة. ولذلك كان بعض العلماء يقول أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي. قال لأن مذهب مالك في الوضوء أحوط ومذهب الشافعي في الصلاة أكمل. هذا قول، هذا قول الإمام محمد جعفر الكتاني رحمه الله، كان يصلي على مذهب الشافعي. الشافعي تعرفون يوجب البسملة على الإمام المأموم، ويوجب قراءة يوجب الفاتحة على الإمام المأموم، ويوجب قراءة البسملة، وله أشياء كثيرة يعني يسنها، لا يسنها المالكية، ويسلم تسليمتين، ويعني هناك أمور كثيرة عند الشافعية تزيد على ما يقوله المالكية. فلذلك كان يرى الصلاة على مذهب الشافعي لأن الصلاة على مذهب الشافعي أكمل. وفي الوضوء الشافعي يقول ولو مسحت ثلاث شعرات يكفي، يرى أن مسح بعض الرأس يغني عن مسح، يكفي عن مسح بقية الرأس. فلذلك يرى الشيخ أن مذهب الإمام مالك في هذا أكمل. والله تبارك وتعالى أعلم، يعني وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم كما قال البصيري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا المقصود هو أن يحتاط الإنسان لدينه في العبادات. نرجع إلى ما كنا بصدده. الفريضة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في الرجل. انظر أخي، هذا كعب وهذا كعب، هذان العظمان كعبان، أما هذا عقب، وين الأعقاب من النار، هذا العقب. فإذا اللهم صل على سيدنا محمد. غسل الرجلين إلى الكعبين لقول عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، والإضافة هنا بالنصب على الغسل، وبالجر وهي قراءة سبعية متواترة أيضا على المسح، والمسح محمول على المسح على الخفين لا المسح من غير خفين، لنجمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلعق من النار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم عنه قط أنه اكتفى بمسح رجليه وليس عليهما شيء إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. وحديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك، والحديث متفق عليه. الفريضة السادسة وهي الفور، والفور هنا هو المسمى بالموالاة، وشرطه الذكر والقدرة، بمعنى أن الفور واجب بالذكر والقدرة، فإن نسي الإنسان فهو معذور وعليه أي الصدر كذلك، وإن لم يستطع لسبب من الأسباب فهو معذور وعليه أي الصدر كذلك أيضا. في جميع الأحوال من ترك شيئا من جسده من المواضع التي يجب أن يغسلها في الوضوء فوضوءه ناقص، وإذا كان وضوءه ناقصا فصلاته باطلة بذلك الوضوء، واضح؟ ولذلك روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. والحديث رواه أبو داود والنسائي. فلو كان الفور غير واجب لقال لو اغسل ذلك الموضع فقط، لكن لما أمره بأن يرجع ويتوضأ من جديد دل على أن الفور واجب. وحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، رواه أبو داود في سننه وصححه الحاكم وغيرهم. جيد. والفريضة السابعة التي ذكرها وهي الدلك، والدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الناس فرقوا بين غمس اليد في الماء وبين غسلها، فلو غمست يدك في الماء ثم خرجتها فهناك مواضع لن يصيبها الماء. لماذا؟ لأن الجلد يدفع عن نفسه لدهنيته، وأيضا الشعر الذي في الجلد قد يدفع الماء، فإذا لم تتدلك أوشك أن تترك بعض المواضع لم يصيبها ماء. فلذلك تشدد أئمتنا أصحابنا في مسألة الدلك. وهناك حديث رواه عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلث مد فجعل يدلك ذراعيه. والحديث رواه أحمد وصحبه بن حبان وابن خزيمة، ابن خزيمة وابن حبان، لأن ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، فالأول أولى أن نذكر الشيخ ثم نذكر التلميذ. ولأن الغسل لا يطلق إلا على ما عممته، والتعميم لا يتم إلا بالدلك، فمن أجل هذا كله ذهب أصحابنا رحمه الله إلى وجوب الدلك في الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله فهذه سبعة، ولكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة من تحته. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت البشرة من تحته فهي جزء من الوجه، فوجب أن تغسل ذلك الجزء من الوجه. ولأن اللحية إذا كانت كثيفة فإنها تصبح جزءا من الوجه، ولذلك قال وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. لماذا؟ لأن جزء من الوجه، والأصل في ذلك الشعر الرأس، فأنت لا تلامس البشرة لأن الشعر يغني عن البشرة، فذلك تمسح الشعر، وكذلك اللحية، أنت تغسل وجهك وتمسح هذه اللحية، ولا يجب عليك تخليلها حتى تصبح مبتلة، حتى إن بعض العلماء لم يرى التخليل أصلا ورد الأحاديث الواردة فيه لضعفها، وقال آخرون لا يستحب التخليل لعموم لأن الأحاديث الواردة في ذلك يقوي بعضها بعضا وورد في الطرق المتعددة تجعل لها أصلا. مستحب تخيل لحية كشفة. نعم، لحديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يخلل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، حديث رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من العلماء، لكن حديث ضعيف لكن له أسانيد وطرق، هذا مما يجعل له أصلا. لكن الأحاديث الصحيحة المتواترة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تخليل اللحية، فلذلك بعض العلماء لم يرى تخليل اللحية، وبعضهم قال لا يستحب، ليست بواجبة ولا هي من السنن المؤكدة، هي مستحبة. واضح؟ قال وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. وحديث لقيط ابن الصبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، حيث رواه الأئمة أصحاب السنن الأربعة وصحاب الخزيمة وغيره. وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، وهو أيضا مما رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العلماء رحمهم الله. قول هذا القول، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك استفسار أو سؤال تفضلوا. بارك الله فيكم. مسح الرأس بالنسبة للمرأة يجب أن تمسح جميع الأطراف، يعني هي تجمع شعرها كله في قبضة هكذا وتدوز عليه، لأن شعر المرأة يمكن يعني طويل فتجمعه في يد واحدة وتمر عليه. طيب، أخونا أبو هاجر المقدسي قال عندي أسئلة بسيطة وسريعة قبل البدء في توابع من توابع البث السابق. تفضل أخي الكريم، تفضل. هل مس المرأة بالشهوة مع حائل ينقض الوضوء أم لا؟ إذا كان الحائل خفيفا فعلى مشهور المذهب ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيفا فلا ينقض الوضوء ولو بشهوة، ولو بشهوة لأنه كثيف. نعم. أكل مرق لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا سؤال نحتاج إلى أن نراجعه. كل أكل أحشاء الجزور دون اللحم نعم ينقض الوضوء لأنه جزء من الجزور. نعم، بارك الله فيك يا نعمان. شرب حليب الناقة أو بولها للعلاج هل ينقض الوضوء كذلك؟ والله الدليل يدل على أكل اللحم ينقض الوضوء، أما بقية الأمور فليس لدينا دليل على أنها تنقض الوضوء أيضا. في كتب الفقه إذا وجدنا قال الجمهور، هل للجمهور معنى اصطلاحي محدد فقه؟ نعم، بعضهم يجعل الجمهور هم بقية الأئمة الأربعة، وبعضهم يعني بالجمهور جمهور العلماء الأئمة يعني، وليس بالخصوص وليس الأئمة الأربعة فقط. وياك. طيب، أخيرا عند النسبة إلى مذهب أبي حنيفة هل نقول حنفي أو حنيفي؟ لا، نقول حنفي، الياء تطير. أما الحنيفي فهو المسلم، حنيفا مسلم وما أنا المشركين، المسلم هو الحنيف، يقال فلان حنيف يعني مسلم. تفضل يا أخي اسأل ما بدلك. رجل حضرته الصلاة، صلاة الفريضة، وليس لديه شيء من الماء المطلق، وما مختلط بما يفارقه غالبا، وقد أثر في طهوريته وغير أوصافه، هل يجوز له التيمم في هذه الحالة أم يلزمه التوضؤ بما عنده من الماء المعتبر متغير؟ هذا الماء لا يصلح للوضوء، إذن يتيمم. يعني كما كان لديه شاي هل يتوضأ بالشاي؟ لا يتوضأ بالشاي. تفضل يا أخي. طيب، حكم الإمام مالك على حديث القلتين من حيث القبول والرد، مع العلم أن حديث القلتين حديث ابن عمر وجاء من أربع طرق كله صحيحة وصححه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حجر وابن تيمية والألباني. طيب يعني الإمام مالك ليس محكوما بهؤلاء العلماء وله اجتهاده ونظره، والصواب حقيقة الذي دين الله عز وجل به هو صحة حديث القلتين، الصواب هو صحة حديث القلتين. ولكن هناك رسالة حقيقة إذا لم تخلني الذاكرة للشيخ أبي إسحاق الحويني أظن في تصحيح رسالة حديث القلتين. على أي حال الأدلة تدل على صحة حديث القلتين، وهذه الصحة لا تؤثر كثيرا في الحكم، لأننا نقول الحديث نسبي، الحديث نسبي. غالبا إذا كان الماء قلتين سواء قلنا 270 لترا أو 190 لترا أو ما إلى ذلك فهو ماء كثير، وبما أنه ماء كثير فالغالب أن شربة أو شربتين من سبع أو أسد أو ضبع أو ما إلى ذلك لا تؤثر فيه، ربما لم ينظر أول السؤال، لم يظهر أول السؤال. ما هو أول السؤال؟ لو كانت العلة في الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم فلماذا يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لحصل المراد، ألا يدل ذلك على أن الأمر تعبدي؟ لا يا أخي، الأمر ليس تعبديا فقط، ليس تعبديا فقط، لأن الأمر واضح، الأمر يتعلق بما سيتنجس أو سيشك في نجاسته، فعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. لماذا؟ مخافة أن يكون شيئا، ولذلك قال فإنه لا يدري أين بث يده، فلا يقال مع هذا التعليل إن الأمر تعبدي. جيد، قال لو كانت العلة في، طيب جيد، لماذا يحدده بثلاث مرات؟ يا والله الثلاث لها أصل في دين الله عز وجل، ولذلك الثلاث لها قرائن كثيرة تبلغ الثلاث، هناك أحكام كثيرة تبلغ تصل إلى الثلاث، فالثلاث هي التي يمكن أن تكون تعبدية، ولذلك لا يستحب بل لا يشرع الزيادة على الثلاث في الوضوء ولا في غسل الأعضاء ولا في غسل الرأس عند الاغتسال وإلى غير ذلك من أمور كثيرة. هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة في الحكم على طهورية الماء من نجاسته؟ نعم، حقيقة الماء إذا صببته على النجاسة وتغير أثره فإنه لا عبرة بذلك، لأنه ورد على النجاسة ليزيلها ويؤثر فيها، لكن لو وقعت تلك النجاسة في ذلك الماء لأثرت فيه، فإذا ورود الماء على النجاسة فعلا حكمه غير حكم النجاسة إذا وردت على الماء. طيب جيد، يدخل في مفهوم العدد؟ لا، قد يدخل. هنا تظهر مشكلة غسالات الحوض وسيأتي السؤال عنه، ما هي غسالات الحوض؟ هل تحتاج إزالة النجاسة والخبث على نية وتصح بغير الماء الطهور؟ لا لا تحتاج إلى نية، يعني لأن من باب التروك، لأن من باب إزالة الشيء، فإذا هذه إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها إزالة عينها وأثرها. وهل تصح بغير الماء الطهور؟ هذه مسألة أجبت عنها، قلت إن مذهب أبي حنيفة واختاره من أصحابنا ابن عبد السلام ومن أئمتنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء إذا ذهب أثره، إن النجاسة إذا ذهب أثرها فذهب حكمها، وهذا مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى. المذهب لابد من لا بد، مش المذهب، مذهب مالك والشافعي وأحمد، ترجيحه هو مذهب الذين يقول مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة، مذهب أبي حنيفة يعني، هذا هو الراجع، والأدلة على ذلك كثيرة يعني. لعلنا في هذه المسألة نفصل في الدروس يعني القادمة. طبعا هو هذا الموضوع لم يتطرق إليه العشماوي، إنما أتينا به عرضا يعني. اختلاط الماء بالصابون أو مسحوق الغسيل وهي طاهرة قطعا يخرج الماء من مسمى الماء طبيعي صحيح، فينتقل الماء من الطهورية إلى الطهارة وعليه لم يجزئ لإزالة النجاسة، وبالتالي لا تطهر الثياب عند غسلها بغسلات الحوض وليس الأوتوماتيك. بين لنا شيخنا حبيب. طبعا على المذهب لا تطهر، على المذهب الغسلات الأوتوماتيكية أو التي ليس فيها إلا الصابون ثم تعصرها ولا تغسلها ثانية بماء قراح، ففي هذه الحالة هذه على المذاهب الثلاثة لا تطهر، ولكن على مذهب أبي حنيفة تطهر. لكن لا يوجد غسلة أوتوماتيك، الغسلة الأخيرة يكون طاهر يعني. نعم هذا الصواب نعم. نعم صحيح، لكن هناك يقول غسلة الحوض وليس الأوتوماتيك، أنا لم أفرق بين الحوض والأوتوماتيك. هنا يقول إذا اختلطت النجاسة بالماء وغيرت أحد أوصافه تنجس وعليه، فغسل الملابس التي خالطها النجاسة في غسلات الحوض لا يطهرها بل ينجس ما غسل معها من الملابس. غسلات الحوض ما أدري ما هي غسلات الحوض هذه، أليس كذلك الأمر؟ وإنما أخرجت غسلات الأوتوماتيك، أخرجت لأن الماء يدخل من هو فرق بين الأوتوماتيك وبين الحوض، هذه غسلات الحوض حقيقة لم أعرف ما هي، وبذلك إما أن يكون هو مورد على النجاسة فلا تؤثر فيه، وإما أن يغير كالماء الجاري لأنه يدخل إلى الغسالة ويمتزج بالملابس ويغسل ويأتي غيره. فهذا التوصيف صحيح، نعم توصيفك صحيح أخي الكريم. أما مسألة غسالة الحوض أنا لم أفهم غسالة الحوض هذه. يقول غسالة الحوض لا يتغير الماء فيها بل يكون حوض فيه ماء بعد ذلك يكون ولكن كيف يعني الملابس إذا لم تغسلها بالماء القراع بعد ذلك يعني تعلق بها يعلق بها الصابون فيؤثر فيها، فإذا الغسالة الأوتوماتيك يتغير الماء ويخرج ويدخل. نعم صحيح، وغسالة الحوض لا يستخدم ماء القراع بذاته وهم لا يخشف الناس. نعم صحيح، الله أعلم. مهم عندك القواعد أن تطبقها على الفروع. طيب إذا أظن طيب هل ينجس الماء إذا تغير أحد أوصافه مجاورته نجاسة مجاورة نجاسة؟ لا، إذا النجاسة لم تعلق به فلا أثر لذلك، مجاورة لا تؤثر إن شاء الله. إذا تعبت شيخنا أوقف. هو الحقيقة ليست مسألة التعب فقط إنما مسألة ضيق الوقت الآن. دع بقية الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله ثم نتابع إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. إن شئت إن شاء الله دع إلى الدرس القادم، إن شئت أن نبدأ بها ثم نبدأ الدرس الأمر لك أخي كريم. أخي أبو هاجر أنت في أخبرتني أنك في أي مدن؟ في نابلس ولست في غزة، قريب منها. صحيح، سفارين ولا جماعيل؟ جماعيل أخبرتنا صح؟ لست في غزة حقيقة صحيح. يلا بارك الله فيكم جميعا، سلم لنا على الشيخ خباب وعلى بقية إخواني عندكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.